حديث هزارو سرصدو شستو بنج بحديثة ده بحث فضل مريم وخديجة اتكرم عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقول خير نسائها باشترى جنك الدنيا الوقت خو مريم ابنة عمران مريم وكتا عمران ابو ديك عيسى پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخير نسائها وباشترى جنك الدنيا الوقت خو خديجة قابن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم